نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه، وقلت يا أعز بالقائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أحسن أحسن كتبك نظاما، وأفصحها كلاما، وأبينها حلالا وحراما، واحكم البيان ظاهر البرهان، محروس من الزيادة والنقصان. اللهم انفعنا به يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل القرآن العظيم شفيعا لنا، اجعله شفيعا لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكتب لنا بكل حرف حسنة، اللهم اكتب لنا بكل حرف عشر حسنات يا ذا الجلال والإكرام. وفضلك كبير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم صل على نبينا محمد، اللهم صل عليه صلاة دائمة أبدا إلى يوم الدين. اللهم يا حي يا قيوم إنا قد ختمنا كتابك، اللهم فاغفر لمن قرأها، اللهم فاغفر لمن قرأها، واغفر لمن سمعها، واغفر لمن أمن على دعائها يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار يا رب العالمين. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح منا الظاهر والباطن، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا للصالحات قبل الممات، وأرشدنا إلى استدراك الهفوات من قبل الفوات، وألهمنا أخذ العدة للوفاة قبل الموافاة، ونجنا يوم العبور على الصراط حين تنسكب العمرات، واستجب منا صالح الدعوات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، والعتق من نيرانك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين أجمعين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من عز فارتفع، يا من خضع كل شيء لعظمته، يا يا من هو حي لا يموت والإنس والجن يموتون. هذه نواصينا الخاطئة بين يديك، عبادك سوانا كثير، وليس لنا رب سواك، وليس لنا رب سواك. اللهم فارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم إنا نسألك الثبات، اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك. نعوذ بك يا رب من الحور بعد الكور. اللهم اختم لنا في هذه الدنيا بخير. اللهم اجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم إنا نسألك الخاتمة الحسنة يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم يا من له الدنيا والآخرة، يا من هو ربنا، ربنا ورب كل شيء، لا إله إلا الله نتوسل إليك بها، لا إله إلا الله. نسألك يا ذا الجلال والإكرام بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى أن تدخلنا الجنة. اللهم أدخلنا الجنة، مع الأبرار، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تحرم وجوهنا عن النار. اللهم حرم وجوهنا عن النار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وطول قيامنا. اللهم تقبل منا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في صحة وفي سلامة وفي سعة رزق يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من كان منهما حيا فاطل في عمره، ومن كان منهما ميتا فتغمده بواسع رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم ربنا نسألك من كل خير، ونعوذ بك اللهم من كل شر، لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم كن للمستضعفين لإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم عون عبادك رفعوا أكف الضراعة إليك يسألونك في هذه الليلة الشريفة من خيري الدنيا والآخرة يسألونك مما عندك اللهم فأعطهم سؤلهم اللهم فأعطهم سؤلهم واغفر ذنوبهم واستر عيوبهم وتول أمورهم واشرح صدورهم واقض حوائجهم يا قاضي الحاجات يا من يعلم ما في القلوب والصدور يا من لا تخفى عليه خافية اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا من المسلمين إلا شفيته اشف مرضانا ومرضى المسلمين اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل من بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما يا ذا الجلال والإكرام وتقبل منا سائر الطاعات يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.